هذه الآية بمعنى تلك الآية. فلذلك نقول والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء مع بعض. والشهداء صديقون والشهداء لهم أجرهم يعني هكذا. وأما يعني هذا الذي مشى عليه الشراح ما يعجبوني. هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ولهم نورهم ولهم أجرهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا آياتنا القرآنية أولئك أصحاب الجحيم أصحاب نار جهنم يدخلون نار جهنم. نعم. يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة. وأقرضوا الله قرضا حسنا أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء مرضات الله لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. ولهذا قال يضاعف لهم أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها ويزداد على ذلك إلى 700 ضعف وفوق ذلك. ولهم أجر كريم أي ثواب جزيل حسن ومرجع صالح ومآب حسن. وقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذا تمام الجملة. وصف المؤمنين بالله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم صديقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذه مفصولة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال أبو الضحى أولئك هم الصديقون ثم استأنف الكلام فقال والشهداء عند ربهم. وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. ما يعجبني هذا التفسير واحدي. يعني إنما أسلوب الكلام أسلوب القرآن ظاهر القرآن يعني هو بمعنى قوله تعالى في سورة البقرة وثم جعلناكم يعني شو يعني ثم جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إلى آخره. وأما هذا هو تفريق بدون فارق. نعم. وهكذا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم. وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم قال هم 3 أصناف يعني المصدقين والصديقين والشهداء كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان. ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد كما رواه الإمام مالك بن أنس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وقال آخرون بل المراد من قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم صديقون وشهداء حكاه ابن جرير عن مجاهد. وقال هذا هو المعنى المناسب للآية. نعم. وقال عمرو بن ميمون في قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم قال يجيئون يوم القيامة معا كالإصبعين. وقوله والشهداء عند ربهم أي في جنات النعيم كما جاء في الصحيحين إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال ماذا تريدون؟ فقالوا نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيه فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقوله لهم أجرهم ونورهم أي لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. كما روى الإمام أحمد عن أبي يزيد الخولاني أنه قال سمعت فضالة بن عبيد رضي الله عنه يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقتل، فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قلنسوة عمر رضي الله عنه، والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانية، والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الثالثة، والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة. وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أيها الناس إنما الحياة الدنيا لعب مثل اللعب كلعب السبيان، ولهو كلعب الكبار، وزينة زينة فقط، وتفاخر بينكم تفاخر مفاخرة بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد تكاثر كمثل غيث كمثل مطر أعجب الكفار نباته، الذي نبت به أعجب الكفار يعني معناه المزارع كفار لأنه يستر الحبة سمي كفار، نباته ثم يهيج ذلك الزرع بعد أن كان زرعا خضيرا فتراه مصفرا فيكون أصفر يعني يتغير، ثم يكون حطاما ثم يكون مكسرا

ربانية ابتدعوها هم نفسهم ابتدعوها بدأوا يعمل بها وابتدعوها ما كتبناها عليهم ما فرضناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إنما فعلوها لابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها لكن ما حافظوا عليها حق محافظتها يعني ضيعوها يعني قال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم فأعطينا الذين آتوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون خارج عن طاعة الله لم يعملوا بما أنزل الله. نعم. يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته كما قال في الآية الأخرى وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا الذي بشر بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما ولهذا قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة ورحمة أي رأفة في الخشية ورحمة بالخلق وقوله ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعها أمة النصارى ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم وقوله إلا ابتغاء رضوان الله فيه قولان أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير وقتادة والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله وقوله فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموه حق القيام وهذا ذم لهم من وجهين أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه غربة يقربهم إلى الله عز وجل روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوصني فقال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض تفرد به أحمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أطيعوه فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته حظين من رحمته لإيمانكم بالنبي الأنبياء السابقين وبمحمد صلى الله عليه وسلم حظين أجرين يعني ويجعل لكم نورا تمشون به يعني يجعل لكم نورا نور الإيمان تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم الله غفور رحيم صفته